قال رحمه الله: فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم. قال: فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم، ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده. يعني الشيخ رحمه الله يقول إذا جاء إلى الميقات يجب عليه أن ينوي نية أخرى، لأن عندنا نيتان: نية الحج والعمرة، هذه موجودة والمسلم في بلده، وهو في بلده ينوي الحج والعمرة. النية الثانية هي التي يكون بها محرما، وهي نية الدخول في النسك، نية أن تدخل في النسك، يعني تنوي أنك الآن أصبحت محرما بالعمرة أو محرما بالحج، فلا بد من نية الدخول في النسك. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهل تكفي النية، مجرد النية، هل هو كاف؟ يعني إذا نويت الدخول في النسك هل هو كافي أو لا بد من عمل؟ قال الشيخ: بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما، فإذا لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه اتفاقا. وهذا مذهب أبي حنيفة، نعم هذا مذهب أبي حنيفة، وقال به شيخ الإسلام تيمية. يعني ما ذهب إليه الشيخ الألباني أنه لا يكفي أن تنوي بقلبك الدخول في النسك، بل لا بد من قول أو عمل. قول التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أو عمل، العمل أن تسوق الهدي معك، وهذا قول أبي حنيفة وابن تيمية، واختاره شيخنا الألباني كما في هذا المنسك. جماهير العلماء أنه لا حاجة إلى قول أو عمل، مجرد أن تنوي الدخول في النسك يكفي ذلك، لحديث عمر السابق: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله تعالى: ولا يقول بلسانه شيئا بين يدي التلبية، مثل قولهم: اللهم إني أريد الحج أو العمرة فيسره لي وتقبله مني، لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام، فكل ذلك من محدثات الأمور. ومن المعلوم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة. يعني الشيخ رحمه الله يقول: لا يقول إذا أردت أن تحرم لا تقول اللهم إني أريد الحج والعمرة، هذا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أريد الحج والعمرة، اعتمر 4 عمر وحج حجة الوداع لم يقل ذلك. بل كيف تحرم؟ إذا أردت التمتع تقول لبيك عمرة لبيك، لبيك اللهم لبيك، ولا حاجة أنك تقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني إلى آخره. تلفظ بالنية هذا ليس مشروعا بل هو بدعة. أو تقول أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إذا أردت، نعم إذا أردت أن تحرم بالعمرة، أن تحرم بالتمتع، تحرم بالعمرة. كيفية ذلك؟ تقول لبيك عمرة لبيك، لبيك اللهم لبيك، ثم بعد ذلك في اليوم الثامن تلبي بالحج، لبيك حجا لبيك، لبيك اللهم لبيك. إذا أردت أن تحرم قارنا تقول لبيك عمرة وحجا، لبيك لبيك اللهم لبيك. إذا أردت أن تحرم مفردا فتقول لبيك حجا لبيك، لبيك اللهم لبيك. أما قول اللهم إني أريد الحج أو أريد العمرة متمتعا بها إلى آخره، فيقول لك الشيخ هذا كله ليس مشروعا، فإنه من البدع ومن محدثات الأمور. ومثل ذلك أيضا التلفظ بالصلاة، التلفظ في الصلاة، التلفظ بالنية. إذا أراد أن يصلي قال اللهم إني أريد أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات، صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن التلفظ بالنية نقص في الدين والعقل، نقص في الدين والعقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها لا سرا ولا جهرا. ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا من محدثات الأمور، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. قال رحمه الله تعالى والمواقيت 5. المواقيت جمع ميقات، والميقات في اللغة الحد، وأما في الاصطلاح فهو أزمنة العبادة أو أمكنة العبادة وأزمنتها، أمكنة العبادة وأزمنتها. والمواقيت تنقسم إلى قسمين، المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى، والقسم الثاني مواقيت زمانية، وهي ما يسمى بأشهر الحج، وسيأتي بيانها إن شاء الله. قال رحمه الله والمواقيت 5: ذي الحليفة، ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله أو من منزله حتى أهل مكة يهلون من مكة. المواقيت المكانية 5 كما سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال لك ذو الحليفة، ذو الحليفة، الحليفة تصغير الحلفة، وهو نبت في ذلك المكان، يعني سمي ذلك المكان باسم ذلك النبات. وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المدينة، أما اليوم فامتد العمران إليه حتى أصبح ميقات ذي الحليفة داخل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، ويبعد بالكيلوات 410 كيلوات، يعني يبعد بالكيلوات 410 كيلوات. قال لك ذي الحليفة مهل أهل المدينة، وهي قرية تبعد عنها 6 أميال أو 7، وهي أبعد المواقيت عن مكة. وهذا كان في الزمن السابق، كان ذي الحليفة يبعد عن المدينة 6 أميال أو 7 أميال، أما الآن أصبح ذي الحليفة، أصبح ذو الحليفة داخل المدينة لامتداد العمران إليه. وأيضا نفهم أن الميقات ليس نقطة صغيرة، بل الميقات هو كل ذلك المكان المتسع. نعم، كل ذلك المكان المتسع هو ميقات يصح الإحرام منه. قال: والجحفة قرية بينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وهي ميقات أهل الشام ومصر، ميقات أهل الشام ومصر. قال ابن تيمية: هي ميقات من حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا. هذا الميقات الثاني، الجحفة. والجحفة سميت بهذا الاسم لأن السيل المطر اجتحفها. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى بأن الجحفة، الشيخ رحمه الله يقول بأن الجحفة هي خراب، وأصبح الناس يحرمون من رابغ. وهذا الكلام إلى زمن قريب، أما اليوم فقد بنت الحكومة ميقاتا كبيرا في الجحفة. كان الناس أولا بسبب أن الجحفة اجتحفها السيل وترك أهلها، أصبح الناس يحرمون من رابغ، مدينة رابغ. أما الآن فقد بني بها ميقات كبير، ميقات مكاني كبير، ورجع الناس إلى الجحفة وأصبحوا يحرمون من الجحفة. ويقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كانت المدينة محمومة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة، وكان الجحفة يسكنها أناس من اليهود، فاستجاب الله عز وجل دعوة نبيه ونقلت حمى المدينة إلى الجحفة. ثم بعد ذلك تركها اليهود فزال عنها هذا الحمى بزوال اليهود عن الجحفة. على كل حال الآن الناس يحرمون من الجحفة، والجحفة تبعد عن مكة 170 كيلومتر، وكانوا في الزمن السابق إلى قريب كما يقول الشيخ، وعلى وقت الشيخ، الشيخ توفي رحمه الله 20 و400 في الهجرة، في هذا الزمن لم يبنى الميقات، لكنه بني بعد وفاة الشيخ، فأصبح الناس اليوم يحرمون من الجحفة. كانوا في الزمن السالف يحرمون من رابغ، ورابغ تبعد عن مكة ما يقرب من 200 كيلو متر. قال الشيخ رحمه الله، قال لك: وأهل المدينة إذا اجتازوا من الطريق الآخر، يعني يقول لك الجحفة هي ميقات أهل الشام وميقات أهل مصر وميقات أهل المغرب، كل من جاء من جهة المغرب فالجحفة ميقات لهم. أيضا قال لك: هي ميقات لأهل المدينة إذا جاءوا من الطريق الآخر، يعني الطريق الآخر للمدينة إذا جاءوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. قال رحمه الله: وقرن المنازل، ويسمى قرن الثعالب تلقاء مكة على يوم وليلة، وهو ميقات أهل نجد. قرن المنازل ويسمى بالسيل الكبير، هذا ميقات أهل نجد، ميقات أهل نجد، ويبعد عن مكة ما يقرب من 70 كيلومتر، يعني يبعد عن مكة ما يقرب من 70 كيلومتر، ويسمى بالسيل الكبير، وهو منطقة، يعني كل تلكم المنطقة هي مكان للإحرام. قال رحمه الله: ويلملم موضع على ليلتين من مكة بينهما 30 ميقاتا، وهو ميقات أهل اليمن. يلملم هذه ميقات أهل اليمن، وهي تبعد عن مكة ما يقرب من 90 كيلومتر، ما تبعد عن مكة ما يقرب من 90 كيلومتر. هذه المواقيت الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم وقتها باتفاق العلماء، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. قال رحمه الله: وذات عرق، وهذا هو الميقات الخامس، ذات عرق. قال: مكان بالبادية، وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة، بينه وبين مكة 42 ميلا، وهو ميقات أهل العراق. ذات عرق، إلى زمن قريب ذات عرق كان مهجورا، ثم الآن بنت فيه الحكومة السعودية ميقاتا، إلى وقت قريب بني فيه ميقات مكاني جديد، وإلا كان ذات عرق كان مهجورا، وأهل المشرق كانوا يحرمون من السيل الكبير من ميقات أهل نجد قرن المنازل، أما الآن فقد بني فيه ميقات كبير وافتتح قريبا. فميقات أهل ذات عرق هذا ميقات أهل العراق أهل المشرق، وكل من جاء من جهة المشرق من أهل باكستان وأفغانستان والهند وغير ذلك. واختلف العلماء في ذات عرق، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها، أو أن الذي وقتها هو عمر رضي الله تعالى عنه، على قولين. فذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها، لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهل أهل العراق ذات عرق، مهل أهل العراق ذات عرق. وأيضا ورد ذلك من حديث عائشة في سنن أبي داود والنسائي. والرأي الثاني أن الذي وقتها هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه لما فتح هذان المصران، البصرة والكوفة، أتوا عمر رضي الله تعالى عنه فحد لهم ذات عرق، أتوا عمر رضي الله تعالى عنه فحد لهم ذات عرق. هذه هي المواقيت المكانية. وأما المواقيت الزمانية فهي موضع خلاف، ما هي المواقيت الزمانية؟ المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المواقيت الزمانية هي أشهر الحج 3: شوال وذو القعدة وذو الحجة، 3: شوال وذو القعدة وذو الحجة. والرأي الثاني أن المواقيت المكانية، أن المواقيت الزمانية هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله والإمام أحمد. والرأي الثالث أن المواقيت الزمانية شوال ذو القعدة وتسع من ذي الحجة، نعم تسع من ذي الحجة، وهذا رأي الشافعي رحمه الله، يعني عنده الميقات الزماني يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر، لأنه إذا طلع الفجر من يوم النحر انتهى وقت الوقوف بعرفة. والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن هذا هو ظاهر لأن هذا هو ظاهر القرآن. الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأيضا أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وابن عمر وابن عباس. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الإمام أحمد وأبو حنيفة قال بأن الميقات الزماني للحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لورود ذلك على ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، لكن الأقرب الله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وأن المواقيت الزمنية هي أشهر الحج الثلاثة. الإحرام قبل الميقات المكاني هذا ينعقد، الأئمة يرون أنه ينعقد، يصح لو أحرم قبل المواقيت ينعقد، لكن هل يكره أو يحرم؟ عند الحنفية يحرم، وعند أكثر أهل العلم أنه يكره. الإحرام قبل الميقات الزماني، يعني إذا أحرم بالحج قبل شوال، إذا أحرم بالحج قبل شوال إلى آخره، فهل يكره أو يحرم إلى آخره؟ عند الحنفية أنه يحرم، وعند الإمام أحمد ومالك أنه يكره، نعم، وعند الشافعي أنه لا ينعقد حجا وإنما ينعقد عمرة. يعني عند أحمد ومالك وأبي حنيفة أنه ينعقد حجا إذا أحرم قبل شوال، وعند الشافعي أنه ينعقد عمرة مجزئة. وهذا القول هو الصواب، أنه إذا أحرم بالحج قبل شوال فإنه ينعقد عمرة مجزئة، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نعم، أو أنه قال: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، رجعه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وسئل جابر رضي الله تعالى عنه عن الرجل يهل بالحج قبل أشهره قال: لا. سئل عن الرجل يهل بالحج قبل أشهره فقال: لا. إذا لم يحاذي المسلم ميقاتا فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه. فمثلا إذا حذيت الجحفة، إذا كانت أقرب المواقيت إليك الجحفة ولم تحاذي ميقاتا فأحرم إذا حاذيت الجحفة، بحيث يكون بينك وبين مكة مقدار المسافة التي بين الجحفة وبين مكة، فبين الجحفة ومكة 70 كيلا، فإذا حذيت الجحفة لا بد أن يكون بينك وبين مكة 70 كيلا. قال رحمه الله تعالى: فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قد ساق الهدي قال: لبيك اللهم بحجة وعمرة، وإن لم يسق الهدي وهو الأفضل لبى بالعمرة وحدها وقال: لبيك اللهم عمرة. فإن كان لبى بالحج وحده فسخه وجعله عمرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذا أراد الإحرام فإن أراد التمتع كما تقدم فإنه يلبي أولا بالعمرة، لبيك عمرة لبيك، لبيك اللهم لبيك، ثم بعد ذلك إذا انتهى منها يحرم بالحج في اليوم الثامن، لبيك حجا لبيك، لبيك اللهم لبيك. إن أراد القران فإنه يلبي بالعمرة والحج جميعا، لبيك عمرة وحجا لبيك اللهم لبيك. إن أراد الإفراد فإنه يلبي بالحج فقط، لبيك حجا لبيك، لبيك اللهم لبيك. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج، وهذا هو المفرد، ومنا من أهل بحج وعمرة، وهذا هو القارن، ومنا من أهل بعمرة، وهذا هو المتمتع. قال رحمه الله تعالى: فإن كان لبى بالحج وعده فسخه وجعله عمرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: إن كان لبى بالحج وحده، يعني كما تقدم لنا كلام الشيخ رحمه الله من أن المتعة واجبة، الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن المتعة واجبة، وأن من لم يسق الهدي فإنه يجب عليه أن يفسخ حجه إلى عمره لكي يكون متمتعا. سبق أن ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أن الوجوب إنما هو كان على الصحابة، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين يجب عليهم التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، أما غيرهم فالتمتع في حقه سنة، إن شاء فسخ إذا لم يسق الهدي، وإن شاء بقي على إحرامه، سبق أن تكلمنا عليه في الدرس الماضي. قال رحمه الله: وإن أحب قرن مع تلبيته الاشتراط على ربه تعالى خوفا من العارض من مرض أو خوف، فيقول كما جاء في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن محلي حيث حبستني، فإنه إن فعل ذلك فحبس أو مرض جاز له التحلل من حجه أو عمرته وليس عليه دم، وحج من قابل إلا ليس عليه دم وحج من قابل إلا إذا كانت حجة الإسلام فلا بد من قضائها. هنا الشيخ رحمه الله يرى أن الحج يشترط، إن أراد أن يشترط له أن يشترط، فأنت تقول في الاشتراط لبيك حجا لبيك، اللهم وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ويدل لذلك حديث ضباعة بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وفي سنن النسائي: فإن لك على ربك ما استثنيت. فالشيخ رحمه الله يرى الاشتراط، والاشتراط جائز، الشافعية يقولون بأنه جائز، والظاهرية يقولون بأنه واجب، وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك يعني عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه مستحب، وعند أبي حنيفة ومالك أنه غير مشروع، فالشيخ يرى جواز الاشتراط كما هو مذهب الشافعية، والظاهرية يرون وجوب الاشتراط، وأبو حنيفة ومالك أن الاشتراط غير مشروع، وعند الإمام أحمد أن الاشتراط مستحب. وقد جاء الاشتراط عن جمع من الصحابة، عن عمر وعثمان وعلي وعمار بن مسعود وعائشة وأم سلمة، الاشتراط جاء عن جمع من الصحابة أنهم اشترطوا كعمر وعثمان وعلي، وكذلك أيضا عمار بن مسعود وعائشة وأم سلمة. والذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الاشتراط مشروع لمن خاف أن يحبسه حابس، إذا خشي أن يحبسه حابس فإنه يشترط، أما إذا لم يخشى مانعا وحابسا فإنه لا يشترط. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يناظر على ذلك ويقول: حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط، يقول: حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان محتاجا للاشتراط، كأن يكون خائفا أن يعوقه عائق، فإذا كان خائفا أن يعوقه عائق فهذا لا بأس له أن يشترط، وإن لم يكن خائفا فإنه ليس له أن يشترط. خاف أن يعوقه عائق كأن يكون بوادر المرض بدت عليه، فهذا نقول يشترط، أو يخاف من عدو نقول يشترط، أما إذا لم يخش عائقا فإنه لا يشترط. قال رحمه الله تعالى: للإحرام صلاة خاصة، يقول: ليس للإحرام صلاة خاصة تخصه، لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه فصلى ثم أحرم عقب صلاته كان له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أحرم دبر صلاة الظهر. الشيخ رحمه الله يقول لك: الإحرام ليس له صلاة خاصة، الإحرام ليس له صلاة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه شرع للإحرام صلاة خاصة، وإنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم دبر صلاة مفروضة، فأحرم عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر. وعلى هذا نقول: إن كانت هناك صلاة مشروعة أحرم دبرها، مثلا صلاة فريضة، سنة، سنة الوتر، سنة الضحى، إذا كان يصلي الضحى يصلي صلاة الوضوء لأنه اغتسل، إذا كان من عادته يصلي سنة الوضوء فيحرم دبر هذه الصلاة. أما كونه يكون للإحرام صلاة مسنونة خاصة، هذا يقول الشيخ رحمه الله بأنه ليس للإحرام صلاة خاصة، وإنما يحرم دبر صلاة مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر صلاة. قال رحمه الله: ومن كان ميقاته ذا الحليفة استحب له أن يصلي فيها لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته، فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة، وفي روايات عمرة وحجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا أو أريا وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة. الشيخ رحمه الله يقول الإحرام ليس له صلاة خاصة، الإحرام ليس له سنة خاصة إلا إذا كان سيحرم من ميقات ذي الحليفة، إذا كنت ستحرم من ميقات ذي الحليفة فصل فيه ركعتين لا للإحرام ولكن لبركة المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فإذا أراد أن يحرم من ذي الحليفة فإنه يصلي ركعتين، أما ما عدا من المواقيت فإنه لا يصلي لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ثم استقبل قبلة قائما ثم يلبي بالعمرة أو الحج والعمرة كما تقدم ويقول اللهم هذه حجة لا رياء ولا سمعة. استقبل قبلة يعني يحرم وهو مستقبل القبلة ثم يبدأ التلبية. متى تبدأ التلبية؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالشافعي رحمه الله يقول تبدأ التلبية من بعد المسير إذا بدأ يسير، لحديث جابر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. والرأي الثاني رأي أحمد وأبي حنيفة أنه يبدأ بالتلبية ولو قبل أن يبدأ بالسير من حين الإحرام يبدأ بالتلبية، ويدل لذلك ما تقدم من حيث عمر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة وحجة، نعم لبيك عمرة وحجة. والرأي الثالث أنه إذا ركب على راحلته يبدأ التلبية، إذا ركب على راحلته كما جاء في حديث جابر أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. قال رحمه الله تعالى ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ابتدأ التلبية يكون مستقبل قبلة كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول لك يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وما هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قوله لبيك اللهم لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك طاعة بعد إقامة بعد إقامة. لبيك اللهم لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك طاعة بعد طاعة. لا شريك لك لبيك، ليس لك شريك يا الله في ألوهيتك، هذا هو توحيد الألوهية، يجب صرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل، لا يجوز الذهاب إلى الأضرحة والقبور طلب العون والغوث والمدد ك كشف الضر جلب النفع هذا كله من الشرك بالله كما تقدم أن ذكره الشيخ رحمه الله. لا شريك لك في ألوهيتك في عبادتك، لا شريك لك في ربوبيتك، فلك الخلق المطلق والتدبير المطلق والملك المطلق، لا شريك لك في أسمائك وصفاتك، فلا يشاركك أحد فيما اختصصت به من أسماء واتصفت به من صفات، لك والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك. أن الحمد تقدما عرفناه، قلنا بأن الحمد أحسن شيء ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في تعريف الحمد، وأنه وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. النعمة العطاء، فالعطاء والرزق من الله عز وجل، سواء كان هذا العطاء دينيا أو دنيويا، وسواء كان حسيا أو معنويا إلى آخره. وكان لا يزيد عليها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليها، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصحابة يلبون ويزيدون، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك. قال: وكان من تلبيته صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق، كما جاء في مسند أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. والتزم تلبيته صلى الله عليه، والتزام تلبيته صلى الله عليه وسلم أفضل، وإن كانت الزيادة عليها جائزة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين كانوا يزيدون على تلبيته قولهم: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. خرجه أبو داود بن ماجه. وكان ابن عمر يزيد: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. كذلك أيضا ورد عن عمر: لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك، ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك، ذا النعماء والفضل الحسن. وكان أنس يزيد: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فإذا لبى بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا لبى بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا لبى بما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يزيدون ومع ذلك لم ينكر. قال رحمه الله: ويؤمر الملبي بأن يرفع صوته بالتلبية، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. الرجل يؤمر أن يرفع صوته بالتلبية، وكان لهذا الحديث: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. وأيضا كما جاء في حديث جابر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت تبح حلوقهم من رفعهم أصواتهم بالإهلال. وقال الشيخ: وقوله: أفضل الحج العج والسج، أفضل الحج العج والسج، السج إراقة دماء الهدايا، والعج رفع الصوت بالإهلال بالتلبية. قال: ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته يصرخون بها صراخا، ولذلك قال أبو حازم: إذا أحرموا لم يبلغوا الروح حتى تبح أصواتهم، وقوله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جوار إلى الله تعالى بالتلبية. هذا استدلال من الشيخ رحمه الله إلى أن رفع الصوت بالتلبية ليس خاص بهذه الأمة، بل موسى عليه الصلاة والسلام له جوار بالتلبية، يعني رفع صوت، كان يرفع صوته بالتلبية. قال رحمه الله والنساء في التلبية كالرجال لعموم الحديثين السابقين فيرفعن أصواتهن ما لم يخشى الفتنة، ولأن عائشة كانت ترفع صوتها حتى يسمع الرجال. فقال أبو عطية سمعت عائشة تقول إني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سمعتها تلبي بعد ذلك لبيك اللهم لبيك. يقول الشيخ رحمه الله بأن المرأة كالرجل ترفع صوتها بالإهلال بالتلبية إلا إذا خشي الفتنة، كما لو كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تسر، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا خشي الفتنة فإنها تسر، وإلا فالأصل عندنا قاعدة وهي أن ما ثبت في حق الرجال من الأحكام ثبت في حق النساء، ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا لدليل. قال وقال القاسم بن محمد خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال من هذا؟ قيل عائشة أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم، فذكر ذلك لعائشة فقالت لو سألني لأخبرته. المهم الخلاصة في هذا أنه يشرع للرجال رفع الصوت بالتلبية، وأما المرأة فترفع صوتها بشرط ألا يترتب على ذلك فتنة، كما لو كانت بحضرة رجال أجانب. نكمل إن شاء الله غدا إن شاء الله هذا المنسك المبارك.